لم نستطع أن نقول لم ولم ما هل حل وكل منهما يقلب الماضي إلى يقلب المضارع عفوا يقلب المضارع إلى الماضي. نقول جيد. ننتقل الآن للحرف الثالث. تسمعون؟ ننتقل الحرف الثالث من الحروف الست التي تجزم فعل واحد. قال وأما ألم هكذا ألم فهو لم زيدت عليه همزة التقرير نحو قوله ألم نشرح لك صدرك. وأما ألم فهو لم زغل الهمزة عشان يقالك تمنى ألم ذو الهمزة لم إذن فهو لم لم السريقة إلى تقدمنا لم حرف لم وجد وقد. طيب أدخل عليها همزة الاستفهام لأن الأصل بالجملة شنو كان لم نشرح لك صدرك. أشن المعنى بيها إذن أن شرح الصدر وقع أم لم يقع ثابت أم منفي؟ منفي. لم نشرح لك صدرك لكن نحن نريد إثباته ونريد تقريره فدخلنا عليه ماذا؟ الهمزة. هذه الهمزة هذه تسمى بهمزة التقرير. علاش همزة التقرير؟ لأنها تقرر الفعل. ذلك الفعل من فاتنا هي ثبتاته هي قراته. فهمتم الموضوع؟ إذن الآن لم نشرح لك صدرك هل الشرح أو الانشراح منفي ولا مثبت؟ منفي. دخل الهمزة ألم نشرح لك صدرك الآن واش منفي ولا مثبت؟ مثبت. إذا قلنا في الهمزة همزة ماذا؟ همزة التقرير لأنها تقرر الفعل. وكأن الله تعالى يقول لنبيه واش ماشي شرحنا لك الصدر ديالك؟ ألم نشرح لك صدرك؟ يعني هذا شرح الصدر وقع وحصل فهو مقرر. ما الذي قرره؟ الهمزة. فهمت الموضوع؟ نعم. أنا عم نشوف الإعراب يعني هل مثل أمامنا ألم نشرح لك صدرك؟ جو الإعراب. الهمزة ما هي؟ همزة تقرير. لذلك تقول فيها همزة استفهام تقرير. مهم لأن الاستفهام في أنواع كاين استفهام تقريري كاين استفهام إنكاري. الآن همزة استفهام يعني تقريري أي تقرر الفعل وتثبت الفعل. نقول هذا؟ طيب لأن ماذا نقول فيها؟ نقول فيها ما قلنا سابقا حرف نفي وجزم وقلب. لكن الآن واش النفي ديالها باقي قائم ولا ما باقيش؟ لا نبقاش بالطلاط الهمزة. نشرح فعل مضارع مجزوم بلم. شكون اللي جزمه؟ واش جزمته الهمزة ولا لم؟ لا لم هي اللي جزمته. مجزوم بلم. ونشرح فعل مضارع مجزوم بلم على وجه السكون في اخره. لكن المصنف سماها كلها سما كل حرف جزم. ألم حتى الهمزة يقلها في حرف الجزم. وإن كان الصواب أن اللي كيجزم هو لم بوحدة أما الهمز ما عندهاش دخل في الجزم. لكن هذا فيه تسامح فمن لأن المصنف ما بغاش يشوش على المنتبه فقال له ألم كلها حرف جزم. مفهوم هذا؟ أين؟ إذا سنقول ألم حرف جزم هكذا. إذا بغينا نفصلوا الهمزة همزة تقرير لم حرف جزم. مفهوم هذا؟ نشرح في المضارع مجزوم. طيب الآن ننتقل للحرف الرابع وهو ألم. قال وأما ألم فهو لما زيدت عليه الهمزة كما أن ألم هو لم زيدت عليه الهمزة كذلك ألم هو لما زيدت عليه الهمزة. لما دخل الهمزة شغل تصلح لك ألم تماما. لم دخل عليه الهمزة اشغل يصبح ألم. إذا المعنى واحد. وتقدم أن لما فحل لم حرف ناف وجاد وقلب. إلا أن ذلك الناف اللي كانت كاتم فيه لما دخلت الهمزة قراته ثبتاته. المثال ألما أحسن إليك الاصل لنا لما احسن اليك، يعني هنا وصفنا الاحسان ولا اثبتناه؟ نفيناه. لكن لما ادخلنا الهمزه هل بقي منفي ام اصبح مثبت؟ اصبح مثبتا. فقلنا الم احسن اليك، يعني واش ما احسنت اليك، فمعنى هذا الاحسان فارغ، يعني نقربه بهذه الهمزه. هذا معنى. الاصل بان لما نعم حرف نفي، لكن هل النفي واش بقي ولا ما بقيش؟ ابطلته الهمزه. نقول هكذا الهمزة همزة، إذا بغينا نفسرو في التفصيل، الهمزة همزة استفهام تقريبي. طيب لما حرف جزم وقل كانت حرف نف، لكن أنا اش بقي حرف نف؟ لا النف ديالها بطل. فهمتم هذا؟ الهمزة همزة تقريب لما حرف جزم وقل، جزم لما تجزم وقل لأنها تقلب المضارع الى الماضي. لكن فيه تسامح من المصنف تعاملا مع المبتدي، سمى الجمع لماذا؟ سمى الجمع لحرف الجزم، قال الم نكن لا حرف الجزم. هذا معنى هذا الحرف الرابع، لم ولما والم والمنا. ثم الحرف الخامس لام، الحرف الخامس لام الامر والدعاء. قال الشارع واما اللام، واللام فيها انواع متعدده، ياك اللام حرف اللام فيها انواع متعدده، كاين لام الجر، كاين لام الابتداء، كاين لام الامر، كاين لام الدعاء. على كل حال اللام تستعمل انواع متعدده. الان كهن الان هي اللام التي تستعمل في الامر وتستعمل في الدعاء. قال الشارح واما اللام فقد ذكر المصنف انها تكون للامر والدعاء، فقد ذكر المصنف انها تكون للامر والدعاء. فين ذكرها المصنف؟ في قوله ولام الامر والدعاء. لما قال ولام الامر والدعاء شنو خرجنا من هنا؟ خرجنا من الجر، وخرج كذلك لام الابتداء. فهمنا؟ هذا هو. اذا بقي معنا لام الامر والدعاء، هذا بشرط تكون تدل على الامر او تدل على الدعاء. طيب ما هو الفرق ما بين الدعاء والامر؟ قالوا اذا كان من الادنى الى الاعلى فهو امر، واذا كان من الاعلى الى الادنى فهو دعاء. حلش، نعم، اذا كان من الادنى الى الاعلى فهو دعاء. نعم انا قلت العكس، طيب عفوا، هكذا إذا كان من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء. نحن في الأدنى نطلب من الله، نطلب من الله، هذا ماذا يسمى؟ طلب ودعاء. وإذا كان من الأعلى إلى الأدنى، من الله إلينا، ماذا يسمى هذا؟ هذا هو أمر، يسمى هذا الطلب يسمى بالأمر. المثال، رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك انه في مرتبة عالية ونحن اقل، يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. اسمع، فليقل خيرا او ليصمت، هذه اللام فليقل خيرا او ليصمت، ماذا تسمى هذه الامر؟ ماذا تسمى هذه اللام؟ تسمى لام الامر. لماذا سميناها لام الامر؟ لان الطلب الذي تطلبه هو من الاعلى وهو رسول الله الى الادنى وهو نحن الامه. مفهوم هذا؟ اذا فاذا كان الطلب من الاعلى الى الادنى نسميه امرا، اما من الله تعالى الى عباده، واما من رسول الله الى امته، وإن من الأمير من أمير المؤمنين إلى رعيته، وهكذا. فإذا كان من الأعلى إلى الأدنى فهو زيد أمر، فهو لام الأمر. بقي واحد الفرق دقيق، الحديث هكذا فليقل خيرا أو ليصمت. اللام الأولى فليقل، واش ساكنة ولا مكسورة؟ واش قلنا فليقل أو فليقل؟ فليكن ساكنة، ياك زين. او لم يثبت يعني ساكنه ولا مكسوره؟ علاش؟ ما الفرق؟ هلا سمعوا الفرق. لام الامر اذا كانت بعد الفاء او الواو تكون ساكنه، واذا لم تكن بعد الفاء ولم تكن بعد الواو كانت مكسوره. اعيد، لام الامر اذا كانت بعد الفاء او بعد الواو، بعد الفاء افعل هذا، فليقل بعد الواو وليقل خيرا، وليقل خيرا. اذا لام الامر اذا كانت بعد الفاء او بعد الواو كيف تكون؟ ساكنة. واذا لم تكن بعد الفاء ولم تكن بعد الواو فحل ليصمت، ليصمت لكن لا فاء ولا واو، ولا لا؟ طيب كيف تكون؟ تكون امامك مكسورة. هذا هو الفرق. اذا كلام الامر احيانا نجدها مكسورة واحيانا نجدها ساكنة. ما الفرق بينهما؟ القاعدة هي هذه، اذا كانت بعد الفاء او بعد الواو فهي ساكنة، واذا لم تكن كذلك فهي مكسورة. فهمنا هذا؟ طيب على كل حال سواء كانت مكسورة او كانت ساكنة، فاذا كان الطلب المطلوب منها من الاعلى الى الادنى فتسمى لام الامر. مفهوم؟ جيد. على العكس، فاذا كان الطلب من الادنى الى الاعلى، من الادنى الى الاعلى بالعكس ديال السابق، حالش كما في المثال ليقضي علينا ربك أهل النار وهم في النار يحترقون ويكتوون، ينادون على الملك المكلف بالنار واسمه مالك، ينادون عليه ويقولون كما قال الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك. إذا طيب هذا الطلب صدر من من اهل النار وهم عبيد، الى من؟ الى الملك، او قل الى الله تعالى ليقضي علينا ربك. الى على كل حال الى الاعلى، فماذا نسمي هذا؟ نسمي هذا طلب دعائي، نسمي هذا دعاء، اسمه طلب لان حتى الامر طلب، ولكن هذا طلب دعائي، هذا دعاء. مفهوم هذا؟ اي نعم. على كل حال سواء كانت اللام لام امر او كانت اللام لام دعاء من الادنى الى الاعلى او من الاعلى الى الادنى، على كل حال فهي تجزم المضارع، فهي تجزم المضارع. نجي الان للاعراب ديالنا، فليقل خيرا او ليصمت، عربوا لها اللام لام لام الامر، يقل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره، والواو حذف انتكاء الساكنين كما حذف ليكن، فهمنا؟ الأصل يعني يقول، فلما جزمناه انتكاء الساكنين حذفنا الواو للقاعدة وإن يكن لمن فحذفه استحق. أو ليصمت أحرف عطف، ليصمت اللام لام الأمر أيضا، يصمت فعل مضارع مجزوم باللام بلام الأمر وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره. كذلك ليقضي علينا ربك لي اللام لام الدعاء، ولام الدعاء جازمة، يقضي فعل المضارع مجزوم باللام بلام الدعاء وعلامة جزمه حذف حرف العلة، حذف الياء من آخره، الأصل يعني يقضي قضاء يقضي، فلما دخل الجازم وهو لام الدعاء حذف الياء حذف حرف العلة، فقلنا ليقضي علينا ربك. نفهم هذا؟ إذا هذا هو الجازم الخامس. نقرأ ما قاله الشارح. قال وأما اللام فقد ذكر المؤلف أنها تكون للأمر والدعاء، وكل من الأمر والدعاء يقصد به ماذا؟ يقصد به طلب حصول الفعل طلبا جازما، كل منهما فيه الطلب على طريق الجزم، يقصد به حصول يقصد به طلب حصول الفعل طلبا جازما. والفرق بينهما، ما هو الفرق ما بين الامر والدعاء؟ والفرق بينهما أن الأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى، من الله إلى عباده، أو من الرسول إلى أمته، أو من الأمير إلى رعيته، مثلا، أو من الأب إلى أمه، أو من الزوج إلى زوجته، على كل حال يبقى الطاعة، الطاعة هناك طاعة ذاتية وهناك طاعة غيرية إلى غير ذلك. ماشي الموضوع بين هذا. والفرق بينهما أن الأمر يكون من الأعلى للأدنى كما في الحديث فليقل خيرا أو ليصمت، وأن الدعاء سيكون من الأدنى للأعلى نحو قوله تعالى ليقضي علينا ربك، وأن الدعاء سيكون من الأدنى للأعلى نحو قوله تعالى ليقضي علينا ربك، فإن هذا جيد. الآن ننتقل للجازم السادس والآخر في هذا القسم، ما هو هذا الجازم السادس؟ هو لا الناهية أو الدعائية، كيلا نافية وكيلا دعائية أو ناهية، التي تجزم المضارع شكون هي؟ الناهية الدعائية. ولذا قال المصنف، أشنو قال المصنف؟ ولا زيد، ولا في النهي والدعاء، هكذا قال المصنف، وهي لام النا ولام الأمر والدعاء، زيد، ولا في النهي والدعاء، ولا في النهي والدعاء، هذا اللي تجزم. أما لا في النهي تجزم ولا لا تجزم؟ لا تجزم. قال الله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا، لا يرجون، لا وشنا في يوم دعاء إلا نهية نافية، ولا النافية تجزم ولا ما تجزمش؟ لا تجزم النافية، لا النافية ما تجزمش، لا تجزم. ولذا لا يرجون، لا يرجون فعل مضارع مرفوع أم منصوب أم مجزوم؟ مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، وعلامة رفعه ثبوت النون، فهمتم هذا؟ إذا لا النافية لا تجزم، وإنما تجزم الناهية أو الدعائية. كذلك الفرق ما بين النهي والدعاء، متى تكون دعائية ومتى تكون ناهية. فإذا كان النهي، إذا كان طلب النهي من الأعلى إلى الأدنى فنسميه نهي، وإذا كان طلب النهي من الأدنى إلى الأعلى نسميه دعاء. فهمتم هذا؟ إذا كان الطلب من حال الأمر، حال الأمر الدعاء، إذا كان من الأعلى إلى الأدنى فهو نهي، وإذا كان من من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء. وكل منهما سواء كانت ناهية أو دعائية فهي تجزم. نسمع الأمثلة مع سرد كلام الشارح. قال وأن لا، فذكر أو فقد ذكر المؤلف المصنف ناجر أنها تأتي من نهي الدعاء، وكل منهما فإنه نهي الدعاء يقصد به طلب الكف عن الفعل وتركه، وكل منهما يقصد به لماذا؟ طلب الكف عن الفعل، كف عن الفعل لا تفعل، طلب الكف عن الفعل وتركه. والفرق بينهما أن النهي يكون من الأعلى للأدنى نحو لا تخف، الله تعالى يقول لعبده المؤمن لا تخف، لا تحزن، لا تجزع، لا هل هي دعائية أم ناهية؟ ناهية. ونحو لا تقول راعنا، لا تقول راعنا، لأن الله تعالى يقول لعباده لا تقول راعنا، فهو من الأعلى إلى الأدنى. وأيضا لا تغلو في دينكم يا أهل الكتاب، لا تغلو في دينكم من الله إلى عباده. إذا ما في هذه الأمثلة كلها ماذا تسمى؟ لا هي. والفعل المضارع بعدها كيف؟ مجزوم، لا تخف، لا ما هي، تخف فعل مضارع مجزوم بلا ما هي. وعلامة الجريم السكون الظاهر في آخره كلام لنا. طيب أشنو الأصل عند الفعل؟ الأصل دياله تخاف، تخاف بالآلف بعد الخاء، ياك خاف يخاف تخاف. فلما دخل الجازم جزم وضع السكون في الآخر ديال الفعل الفاء، فماذا حصل؟ التقى ساكنة الفاء ساكنة بالسكون ديال الجازم، والألف ساكن جات القاعدة ساكنان التقيت فيما سبق، وإن يكن لنا فحفه السحق، فاحذفنا ايش؟ احذفنا الألف، كما حذفنا الواو من يكون، وحذفنا الواو أيضا من يقول. أي لا تخف. إذا التواصل المضارع مجزوم السكون. لا تكون راعنة، لا ناهية. فهمنا؟ حرف نهي وجزم، هكذا نقول فيها. حرف نهي وجزم. تقول فعل مضارع مجزوم بلا الناهية. وعلامة جزمه حذف النون، لما من الأفعال الخمسة، الأصل يعني تقولون. كذلك لا تغلو في دينكم، لا حرف نهي وجزم. حرف نهي لأنها تنهى، وجزم لأنها تجزي. تقول لا تغلو فعل مضارع مجزوم بلا الناهية. وعلامة جزمه السكون الظاهر أو لا، وعلامة جزمه حذف النون لأنه الأفعال الخمسة. أيوة نعم. هذه شكون هذه؟ لا النهية ولا الدعائية؟ النهية. وأما الدعاء فيكون من الأدنى إلى الأعلى. من الأدنى إيش؟ إلى الأعلى. حلش نحو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالمؤمنون العباد وهو في الدرجة الأدنى يطلبون من الله تعالى أن لا يؤاخذهم عند الخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهذا النهي من أين جاء؟ أو هذا الطلب طلب الكف والترك من أين جاء؟ جاء من الأدنى وهو العباد إلى الأعلى وهو الله تعالى. فماذا نسمي هذا؟ دعاء. نقول اللهم لا تسلط علينا عدونا، لا نحن درجة الأدنى، نطلب من الله درجة الأعلى أو العليا، نطلب منه أن لا يسلط، أن يكف تسلط الأعداء عنا، وأن يترك تسلط الأعداء علينا. مفهوم هذا؟ لا تؤاخذنا، لا تسلط علينا أعداءنا. هل إذا ماذا يسمى هذا؟ يسمى دعاء. إذا لا حرف دعاء وجزم. تواخذ فعل مضارع مجزوم بلا الدعائية، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره على الذال، هذا كل أخذ ينفعل واخذ هذا إلى ما يعني لا مفعول به، مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والفاعل بني المستتير تواخي يعود على الله تعالى. لا تواخي أنت يا الله، تواخينا نحن. وقوله وقوله جل شأنه المتلتم ولا تحمل علينا إصرا، لا نهي إلا دعائية، دعائية. إذا حرف دعاء وجزم. تحمل فعل مضارع مجزوم بلا، وطلالة مجزوم بلا الدعائية، وعلامة جزمه السكون الظاهر في آخره. فهمنا هذا؟ إذا هذا هو الجازم السادس والآخر في هذا القسم. هذا معنى قول المصنف رحمه الله. والجوازم 18 وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر الدعاء ولف النهي الدعاء، ثم قال وإن وما ونها إلى آخره. وسبقنا أن قسمنا هذه الجوازم إلى قسمين، قسم يجزم فعلا واحدا وهو هذه الجوازم اللي سمعنا. إذا ننظر منذ البداية هذا الفعل شحال كيجزم بالأفعال، هذا الحرف هذا الجازم شحال كيجزم بالأفعال؟ واحد. لم يكن واحد لم تؤمن واحد لما يذوق العذاب واحد ألم نشرح واحد فليكن واحد ليصمت واحد ليقضي واحد لا تخف واحد لا تقول واحد لا تغلو واحد لا تواخذ واحد لا تحمل واحد. إذا هكذا ترون أن هذه الأحرف الست كل منها يجزم فعلا واحدا ويكتفي معنا وتكون معنا ضائع. وأما القسم الثاني الذي يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط سيأتي الكلام عليه في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. طيب الآن هات أسئلتكم. شكون عنده شي سؤال الآن؟ نعم؟ أيوا نعم. طيب انظر للفعل القضية بالفرق بينهما فرق معنوي يرجع للمعنى. فإذا قلنا ننفي فعلا فعلا قد نتصور أنه ثابت ونحن ننهيه وقال الذين لا يرجون لقاءنا أقول لا تتكاثرن بهذا نهي. أقول أن فلان ما حضرت ما حضرت هل هذا نفي أم نهي؟ أنا أنفي حضورها. إذا كنا ننفي الفعل يعني كنزوه الفعل فهذا يسمى نفي. وإذا كنا نتوجه إلى المخاطب ونطلب منه إذا النهي فيه طلب النهي يدخل فيه الطلب. إذا كنا نطلب منه أن يترك فعلا نطلب منه أن يكف عن فعل فهذا ماذا نسميه؟ نهي. لذا النفي لا طلب فيه النفي فيه طلب ما فيش طلب النفي لا طلب فيه إنما غاية النهي أنك لا تطلب بشيء أنت تنفي بنفسك تنفي. لكن في النهي لا أنت تطلب من المخاطب أن لا يفعل أن يكف أو يترك. فهمنا؟ فإذا قلنا لا يرجون لا يرجون لقاءنا وقال الذين لا يرجون لقاءنا ماذا فعلنا؟ هل خاطبنا المخاطبين وقلنا لهم كفوا عن هذا الرجاء؟ هل هكذا؟ لا. وإننا تكلمنا عن هؤلاء ونفينا عنهم الرجاء وقال الذين لا يرجون لقاءنا. طيب فإذا عرض النوم نتوجه إلى المخاطب ونقول لا يا معشر الناس لا ترجون لقاء لا ترجون الخير من أمريكا لا ترجون. احنا خطابنا ما كانش خطاب هنا خطاب وطلبنا من المخاطبين الكف عن الرجاء من جهة معينة. فإن هذا إذا الفرق بينهما وش كان الطلب ما كانش. نعم نعم نعم هاي بعد الفاء فليكن لكن خبعني ممكن تكون حفصة ساكنة كمان لا هذا أو احنا كنقول الواو أما أو ما عليناش جملة جملة أو مزملة. طيب غتقول هكذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ليصمت فليقل خيرا سبيلا لمنا ليصمت كنت ماشيون هذيك أو ما تبيش أو حرف عطف فقط أي نعم. طيب شو السؤال الآخر؟ ها؟ إذا فهم فهم هنا من لا نكون فهمت الدرس ها؟ فهمت الدرس يا كت واش الآخر تحفظ المات بيا الأجر ما تحفظوش ها؟ أم عمير يا أم عمير أتحفظين المتن؟ يا الذي عرض المتن يلا زيد النواصب والنواصب عشرة زيد نسمعش مزيان كل الايات تكلم من جد نسمح لها بس يلا واش كتقرا من راسك ولا من راسك ولا من الكتاب الراس عاد طيب ام ابراهيم يا ام ابراهيم كاينه ولا ما كايناش نورا كاينه يلا ام ابراهيم كتحفظ المات زيد باب الافعال الافعال ثلاثه زيد يلا بالجد في البلاستيك ما تنسمعش انا قول بالجد باش نسمع يلا زيد زيد حفظ لي المسند زيد عرف لي المسند الماتي المسند كلام بن اجرين زيدو دار الافعال الافعال ثلاثه زيد زيد زيد زيد تقول لي بوقف لقد حصلت ام ابراهيم انا قلت لك اسيدي زيد لي حتى نقول لك وقف حتى توصل باب مرفوعات الاسماء هذا راك تقبلين وراك لا هو بالعكس هو الامتحان فوق اش كيكون الامتحان كيكون على غير راه لكن حفظ المتن راه خصو تحفظ المتن المتن راس المال الحفظ ديال المتن هو راس المال هو الرصيد الاصلي